بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. قلنا: من أين أخذوا أن أقل الحمل 6 أشهر؟ أم يا أخانا صادق؟ من الجمع بين الآيتين، الآية الأولى وفصاله فيه في عامين، حمله وفصاله 30 شهرا، فالحمل مع الفصال في 30 شهرا، والفصال الذي هو الإرضاع في عامين. لو خصم من مجموع 30 شهرا خصم 24 شهرا، كم تبقى من الأشهر؟ 6، وهي أشهر الحمل المتوقعة. أقل ما يمكن أن تضع الحامل أن تضع في ماذا؟ في 6 أشهر، وهذا قليل نادر لكنه ممكن. وأما أن يولد وهو ابن 7 فهذا كثير، يعني أكثر من ابن 6. وهم يقولون في الغالب أن ابن 6 وابن 8 يموتون، وابن 7 وابن 9 يعيشون، الله أعلم. على كل، أقل الحمل 6. ماذا يفيد هذه المعلومة؟ ماذا تفيد؟ تفيد أنه لو قدر أن رجلا تزوج مثلا بامرأة، أو اشترى أمة وولدت على 4 أشهر بعد زواج، بعد دخوله بها 4 أشهر أو 5 أشهر، فالولد ليس ولدا له، لأن الأقل الحمل 6 أشهر، لا يكون حمل في 4 أشهر في 5 أشهر. فإذا ولدت في أقل من هذا من 6 أشهر فمعناه أن الولد ليس ولدا له. قال: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. هذا تأتي معركة حامية الوطيس بين الجمهور وبين بعض المحققين في مسألة ما الذي يحرم على الحائض وعلى كذلك أيضا الجنب. قال: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم، هذان أمران متفق عليهما، لا يخالف أحد من أهل العلم في هذين، أنه لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض ولا أن تصوم وهي حائض. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، الذي بعده: وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد. هذه 4 أشياء الصحيح فيها أنها ليست بحرام على الحائض والنفساء، لأن المؤمن لا ينجس، وكل دليل ورد في هذه الأربعة، في هذه الأربعة كل دليل ورد فيها فإنه إن كان صريحا في المسألة فهو ضعيف من حيث السند، وإن كان صحيحا من حيث السند فهو غير صريح في المسألة. والأصل في ذلك والقاعدة أن المسلم لا ينجس. ولأخينا الشيخ عبد الله الإرياني رسالة سماها الفائض في حكم قراءة ومس القرآن وقراءته للجنب والحائض، لعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقتطف أقوالا وملخص تلك الرسالة نورده إن شاء الله تعالى، لأنها مسألة يكثر السؤال عنها من قبل النساء كثيرا ويقع فيها إشكال. قال والطواف، الطواف يعني حتى الآن من الأشياء التي يستدل بها على هذا الأمر أنه ليس هناك دليل صريح صحيح يمنع الحائض من ذلك. وأما حديث إني لا أحل المسجد لجنب للحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالمعرفة في الحديث كما ذكر بعض الحفاظ. وهكذا أيضا يعني المرأة يقولون لا تقرأ القرآن. طيب المرأة النفساء التي تبقى 40 يوما والمرأة الحائض التي تبقى أكثر من أسبوع، هذه لا تقرأ شيئا من القرآن، تصيبها الغفلة، ربما تسلطت عليها الشياطين بغفلتها، عندها قرآن تريد أن تراجعه، عندها كذلك أيضا أذكار طمنة. والتفرقة بين يعني أن المرأة لها أن تقلب المصحف بعصا أو كذلك أيضا أن تحمل المصحف الذي فيه التفسير ولا تحمل مصحف ما فيه تفسير لأجل أنه ذاك ما يسمى مصحفا كاملا وكذا وأشياء من هذا، هذه كلها إنما نشأت عن القول بمنع المرأة من قراءة القرآن ومن مس المصحف ومن حمله، يقولون تحمله اختلفوا في حمله بعلاقية، هل تحمله بعلاقية أم لا، وفي تقليب المصحف بالعصا تقلب المصحف بالعصا أم لا، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة إن حيضتك ليست في يدك. طيب والطواف، نعم قال عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والوطء يحرم على زوجها أن يطأها، قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا طهرت وتطهرت حلت لزوجها، أما إذا انقطع دمها قبل أن تغتسل فلا تحل حتى تغتسل. والاستمتاع بما بين السرة والركبة، استمتاع الرجل من امرأته بما بين السرة والركبة هذه مسألة خلافية. والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول كان يأمر إحدانا أن تتزر فيباشرها من يعني من فوق من وراء من فوق الإزار عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يعارضه أو ماذا، ذكروا أن حديثا آخر يحتاج أن يجمع بينه وبينه، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها، نعم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل هذا على التوسع مع المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يأمر إحداهن أن تتزر هذا من باب الاحتياط، وأن من كان يملك نفسه أنه له أن يتوسع شيئا ما، لكن لا يجوز له أن يقرب حيث يعني يقع فيه المحظور، نعم، كالراعي يرى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.